الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية لقائنا المبارك هذا اليوم نرحب بضيفنا الكريم ونرحب بكم أيها الأخوة أجمل ترحيب، ونحب أن ننبه قبل بداية هذه المحاضرة إلى أننا سوف نواصل المحاضرة، أي لن يكون هناك فترة استراحة من الساعة التاسعة تقريبا حتى من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة، ثم بعد ذلك يبدأ تسليم الجوائز وإنهاء الدورة. ندخل مباشرة في ما تبقى لدينا من أسئلة. هنا السؤال يقول: التعامل مع البنوك في بلاد الغرب أمر ضروري، وهنا مسألة أود السؤال عنها. إذا أردت شراء سيارة فإن قيمتها 10,000 دولار، وهو مثلا وهو مبلغ لا أستطيع دفعه نقدا، ولكن البنك يشتري لي السيارة بالمبلغ المذكور ثم يبيعها إلي ثم يبيعها لي 13,000 دولار بالتقسيط، فما حكم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذه الجلسة كما سمعت تعتبر آخر جلسة في هذه الدورة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها خاتمة حسنى للجميع، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والحقيقة أن هذه الفكرة، أعني فكرة هذه الدورات، فكرة طيبة مباركة، لأن المبعوثين يستمعون فيها إلى علماء ينتفعون بما يسمعونه منهم. هذا هو المطلوب والواجب، وهو الذي نرجو أن يتحقق منه. وأهم شيء أذكركم به ما سبق من الحذر الشديد من أعداء الله، سواء كانوا يتسمون بالإسلام أو يظهرون العداء له، وأنتم والحمد لله عندكم رصيد قوي، رصيد منيع يمكنكم به دفع الشبهات في المسائل العلمية وترك الشهوات في المسائل العملية. ومما يفرحنا كثيرا أن أسئلتكم التي وردت علينا أو سمعنا بها كلها تدل على وعي وعلى حرص على معرفة الحق، ولكن الإنسان إذا عرف الحق فقد حمل السلاح. هذا السلاح إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ليس هناك واسطة لمن علم، ليس هناك واسطة أن يكون هذا العلم لا له ولا عليه، بل هو إما له وإما عليه، فإن عمل به فهو له وإلا فهو عليه. وبالنسبة للأسئلة التي وردت كما سمعتم بالأمس، غالبها عن مسائل الصلاة وما يتعلق بها، وهذا شيء مهم. أما اليوم فقد ابتدانا هذا السؤال بما يتعلق بالمعاملات، وهو ما ذكره السائل من أن التعامل مع البنوك الربوية في بلاد الغرب أمر ضروري كما قال، وأن الإنسان قد يحتاج إلى سيارة فيشتريها البنك ب10,000 دولار ويبيعها عليه ب13,000 دولار. هذه المعاملة نقول فيها: لو كانت السيارة عند البنك من الأصل لكان هذا العقد صحيحا وليس فيه ربا، لأنه من المعلوم الفرق بين الثمن المنقود والثمن المؤجل، ف فأنا إذا كنت صاحب تجارة أبيع السلعة نقدا بعشرة فلا يمكن أن أبيعها إلى سنة بعشرة، هذا شيء غير معقول، ولكني أبيعها بالربح الذي أضمنه لنفسي وأعتبر أنه مفيد لي. فلو كانت السيارات هذه عند البنك نفسه وباعها على الإنسان ما يساوي 10,000 دولار ب13,000 دولار فإن هذا جائز ولا بأس به حتى ولو كان في بلاد المسلمين، لا حرج فيه. والصحابة رضي الله عنهم حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يسرقون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك إلا أنه قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف معناه أن الشخص يدفع دراهم لسلعة مؤجلة، يكون التأجيل هنا للمثمن لا للثمن، فيدفع دراهم إلى شخص لأجل سلعة مؤجلة، وهذا تأجيل المثمن وكذلك تأجيل الثمن لا بأس به. ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه حال أقول مرة ثانية باختصار: إذا كانت السلعة عند البنك وباعها عليك ما يساوي 10 ب13 فهذا لا بأس به، وسواء مع البنوك أو مع غيره. أما إذا كانت ليست موجودة عنده ولكنه ذهب ليشتريها لك فيشتريها ب10 ويبيعها ب13 فإن هذا تحيل على الربا، لأن حقيقته أنه أقربت قيمتها بربح. وقد ذكر أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وعلى هذا فيكون هذا نوعا من الربا، والواجب أن يتحاشاه الإنسان. وأعتقد أنه بالإمكان أن يستأجر السيارة لعمله أو يجتمع 3 أو 4 إذا كانوا متقاربين ويشتركون في شراء السيارة، ولا أظنهم يعتدون عن ثمنها إذا كانوا شركة. والمهم أن هذه الصورة الأخيرة أن تتفق مع البنك على أن يشتري لك هي من الربا، لأن حقيقتها أنه أقرض ربح وفائدة، والإقرار بالفائدة نوع من الربا. المرأة عندما تملك ذهبا لاستعماله في الزينة ويقدر بمبلغ قد يتجاوز 30,000 ريال ولكنها لا تنوي المتاجرة به، هل عليها زكاة فيه أم لا؟ زكاة الذهب الملبوس فيه خلاف بين فيها خلاف بين أهل العلم، هل تجب أو لا تجب؟ عند بعض أهل العلم أن الزكاة في الحلي الملبوس غير واجبة، ويعللون ذلك بدليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست الحلي الزكاة، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة. وأما الدليل النظري فقالوا إنه كما أن المرأة إذا كان عندها ثياب لللبس فليس عليها زكاة، فكذلك إذا كان عندها حلي لللبس فليس عليها زكاة، لأن العلة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما. واستدل لذلك بدليل أثري، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم، ويقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدة في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: وهذا الحديث عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذه صاحبة ذهب وفضة. واستدلوا أيضا بأحاديث خاصة في هذا الموضوع، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بابنتها سواران غليظان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. وهذا الحديث قال في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر إن إسناده قوي وذكر له شواهد من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة واختاره من علمائنا الشيخ عبد العزيز بن باز. وأما ما استدل به القائلون لأنه لا زكاة فيه الحديث الذي استدلوا به لا يصح وهو قوله ليس بحليه زكاة. والقياس الذي قالوه لا يصح أيضا، أولا أنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه كما ذكر أهل الأصول ثابت الاعتبار فلا يعتبر، وثانيا أنه لا يصح القياس لأنه من شرط القياس مساواة الفرع إلى الأصل، وهنا لم يتساوى الفرع والأصل لأن ثياب الأصل فيها عدم الوجوب، وأما حلي الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب، فمن ادعى خروجه عن الأصل فعليه السبيل وحينئذ لا يصح القياس. وله أيضا حوض ثاني يفصلها ليس هذا موضع ذكرها، ولكنني أقول إن الراجح وجوب زكاة الذهب زكاة الحلي من الذهب والفضة. أما ما عداهما إذا أعد للبس ولو كان أغلى منهما فالماء فإنه لا زكاة فيه. هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقات لأيتام النصارى واليهود؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لأي كافر من الكفار سواء من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثني أو المشركين أو غيره. لا تعطى الزكاة إلا لمسلم إلا في حال واحدة، وهو ما إذا كان الكافر مؤلفا يعني يرجى إسلامه فيعطى ما يقربه إلى الإسلام، أو يكون ضعيف الإسلام فيعطى ما يقوي إيمانه، هذا هو المؤلف. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف تقريبه، ولكن هل يشترط في هذا المؤلف أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى ينتفع عن إسلامه أو لا يشترط؟ أكثر أهل العلم على أنه يشترط أن يكون سيدا، وعلى هذا فلا يعطى عامة الناس ولو للتأليف، وقال بعض أهل العلم يعطون للتأليف ولو كانوا من أفراد الناس. ولكن يجوز أن يعطى الكافر هدية أو صدقة بشرط أنه لم يقابل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأما إذا كانوا يقاتلون مسلمين أو يعينون من يقاتل المسلمين أو كانوا يخرجون المسلمين من ديارهم فإنه لا يجوز إعطاؤهم، لأن ذلك حول لهم على أذية المسلمين وقتالهم. ثم أعلم أننا إذا قلنا بجواز الهدية لهم أو الصدقة عليهم فليس معنى ذلك أننا نقول بجواز التقرب إليهم والموادة لهم، لا، بل يجب على المؤمن أن لا يطلب مودة هؤلاء، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وعلى هذا فلا يجوز لك أن يكون في قلبك أي محبة لهؤلاء الكفار مهما كان، ولكن إعطاؤهم المال أو مساعدتهم في أشياء يحتاجون إلى المساعدة بدون أن يكون في قلبك مودة لهم هذا لا بأس به، لكن بالشرط الذي ذكره الله لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هل ينطبق هذا على زكاة الفطر في رمضان؟ نعم ينطبق، كل البذل الواجب من زكاة فطر أو زكاة مال أو كفارة أو فدية فإنه لا يجوز إعطاؤها للكفار. أرجو من فضيلتكم توضيح نوع العلاقة التي تربط بين المسلم وغير المسلم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية. لعل هذا السؤال يمكن أن يكون جواب مثل ما قلته قريبا، لأن العلاقة بين المسلم والكافر ليست علاقة مودة ومحبة، لأنه لا يجوز أن يكون في قلبك مودة لرجل هو عدو لله وعدو لك أيضا. يقول الله عز وجل وهو العالم بما في القلوب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذا الذي أثبت عداوة هؤلاء لنا وله هو الله عز وجل، وهو العالم بما في القلوب. ليس الذي أخبرك بهذه العداوة أحد يتصرف أو يأخذ الحكم بالقرائن أو ما أشبه ذلك، إنما الذي أخبرك من يعلم ما في القلب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأعتقد أن أي شخص يعرف أن هذا عدوه لا يمكن أن يواليه ولا يحبه ولا أبدا، لأنه عدو له يتربط به الدوائر. وإذا عرفنا هذا عرفنا أنهم أهل الكفار بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يخشون أن تصيبهم دائرة فهم يستعينون بهم على أمورهم. هؤلاء كما قال الله في قلوبهم مرض. الحاصل أن العلاقة بينك وبين الكافر ليست علاقة مودة ولا محبة، لأنه لا يمكن أن يكون في قلبك مودة لمن هو عدو لله عز وجل وعدو لك أبدا، إلا أن تكون من السفهاء أو ممن في قلوبهم مرض. وأما العلاقات الأخرى فالهدية لك والصدقة عليه فهذه جائز بشرط أن لا يكون من يقاتل المسلمين أو يخفر من ديارهم، وكذلك إجابة دعوتهم إذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي الذي دعاه، وكذلك قبول هديتهم جائز إلا في حال واحد وهي الهدايا التي يتبادلونها في أوقات أعيادهم، فإن الهدية لهم في أوقات الأعياد أو قبول هديتهم حرام، لأنك إذا أهديت إليهم أو قبلت هديتهم في هذه المناسبة أمان ذلك أنك أقررت هذه الشعيرة من شعائر دينهم، وهي شعيرة الكفر، ولا يجوز للمؤمن أن يفرض شعيرة الكفر أبدا. وإلا فالأصل جواز الإهداء لهم وجواز قبول هديتهم. كذلك أيضا المعاملة في البيع والشراء، يجب أن تكون المعاملة بينك وبين هؤلاء مبنية على الصدق والبيان، بحيث لا تكذب عليهم في معاملة ولا تغشهم في معاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما مشقت بركة بيعهما. وهذا الحديث عام، البيعان سواء كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. ما حكم المساهمة في شركات شراء الأسهم مع العلم أن رؤوس أموالها أكثرها من البنوك التي تتعامل بالربا؟ المساهمة في هذه الشركات التي تتعامل بالربا وتدخله في أموال الشركة محرم، لأن معنى ذلك أنك ساهمت في ربا وفي معاملة تتضمنه، والربا ليس أمره بالهين، فإنه قد تقدم أمس أن الله تعالى أخبر بأن من أخذ الربا أو تعامل به فإنه يكون من حرب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. فكل شركة تعلم أنها تتعامل بالربا عقدا أو إعطاء فإنه لا يجوز لك أن تساهم فيه. ولكن يرد سؤال آخر يتفرع على ذلك، إذا كان الرجل قد تورط في هذا ولم يعلم إلا بعد أن ساهم فما هو الحل؟ الحل هو أن تذهب إلى المسؤولين في هذه الشركة وتطلب منه فسخ الشركة لأن يرد عليك المال ويشتب على اسمك من الشركة. فإذا لم يمكن ذلك فإنك لا تبيعه على أحد، لأنك إذا بعته فقد أعنت على الربا. ولكن أبطل المسألة بحالها، وإذا جاءك الربح فإن علمت مقدار الربا منه فأخذ، وإن لم تعلم فأخذ نصف ذلك الربح، لأن المجهول في الشركة ينزل على المواصل. ما حكم السفر مع العائلة الأجنبية وذلك بقصد الاستفادة من فهم واستيعاب اللغة، ومع ذلك يقع نظر الشخص على مناظر لا ينبغي أن يراها من أهل البيت والعائلة الساكنة معها؟ الذي أرى في هذه المسألة أنه يحرم على الإنسان أن يسكن مع عائلة أجنبية ما دام يرى مناظر لا يحل له النظر إليه أو يسمع ما لا يحل سماعه له أو يقر ما لا يحل إقراره إياه. ولا شك أن الذي يتربى أن الذي يعيش مع هؤلاء سينظر ويسمع ما لا يجوز له أن ينظره ولا يجوز له أن يسمعه ولا يجوز له أن يقره في دينه. وعلى هذا السكن معهم محرما وإثم. وتعلم اللغة يمكن بغير هذه الطريقة، يمكن أن يعيش مع قوم من المسلمين عاشوا هناك ويتعلم منهم بقدر المستطاع. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تكون مع هؤلاء وعاشرهم وتنظر إلى ما لا يحل النظر إليه وتسمع ما لا يحل سماعه وتقر ما لا يحل إقراره في دينك فإن هذا حرام ولا يجوز، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء سفرك وبقائك في بلدك فهذا هو الواجب عليك. وأنت يا أخي المؤمن تعلم أنك لا تدري متى يفجأك الموت، ربما يفجأك وأنت في رحاب هؤلاء الكفار الذين لا يحل لك أن تبقى في رحابهم. أقول ذلك لأن هذا أمر معلوم لديك، وكون الإنسان يذهب ويسكن مع هؤلاء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. أعتقد أن من سمع بهذا الحديث وعلم ما يحصل من المضار إذا معهم لا يمكن أن يبيع دينه بشيء من الدنيا، ومن يتق الله جعله مخرجا وسوف ييسر الله لك تعلم اللغة إذا سكن معهم لله سبحانه وتعالى. هل يجب على زوجة المبتعث تغطية وجهها في الغرب؟ وإذا فعلت فإن هذا قد يثير نظرات الفضوليين واستهزاء المستهزئين مما قد يضايق الزوجة وزوجته، فهو لا يحب أن يتعرض له أحد، علما بأن الزوجة تلبس لباسا ساترا وتغطي شعرها وكل جسمها ما عدا الوجه. يجب أن نعلم أن شرع الله سبحانه وتعالى واحد، لأنه مطلوب من الشخص نفسه في أي مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة وصاياه اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في أي مكان. والشرع لا يتبدل بتبدل الأرض أو تبدل الزمن، ولو أنه يتبدل بتبدل الأرض أو تبدل الزمن ما كان هذا الدين واحدا ولا كانت الأمة واحدة. لكان دين الناس في هذا المكان شيء ودينه في مكان ثاني آخر أو دين الناس في هذا العصر الشيء ودينه في العصر الثاني شيء آخر. وهذا أعني كون الإنسان يخضع لما يحصل له من الأذية في جانب الله، هذا نقص في الإيمان. واستمع إلى قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هو يقول آمنا بالله ومؤمن بالله وملتزم بأحكام الله، فإذا أوذي بالله أي في دين الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفتنة كعذاب الله. وتأمل قوله سبحانه وتعالى: جعل فتنة الناس، ولم يقل جعل أذية الناس، ليتبين لك أن الله تعالى قد يصدقهم عليك فتنة لك ليختبرك هل تصمد على دينك وتبقى عليه أو تذل أمام هؤلاء وأمام ضغوطهم. والواجب عليك أن تلزم زوجتك في بلاد الغرب بما تلزمها في بلادك، لأن دين الله تعالى واحد. والواجب أن تستر وجهها كما تستر شعرها وبقية جسمها. وأظنك لو رجعت إلى عقلك بقطع النظر عن الأدلة الشرعية لوجدت أنه من العجب أن نقول للمرأة يجب عليك أن تغطي كل رأسك حتى الشعرة الواحدة منه لا تبرز لغير المحارم، ثم يجوز لك أن تشفي عن هذا الوجه الجميل وربما يكون مجملا أيضا بالتلوين والمكياج وما أشبه ذلك. هل يعقل أن الشريعة تأتي بمثل ذلك تقول للمرأة استري كل شيء حتى الأذن وحتى الضفيرة من الرأس بل وحتى الشعر من الرأس واكشفي عن هذا الوجه الجميل؟ أعتقد أن الإنسان لو رجع إلى عقله فضلا عما يقضي الشرع من وجوب تغطية الوجه لعلم أن ما أنه إذا وجب تغطية الرأس فإن تغطية الوجه وجوبها من باب أولى. وإذا كان الله يقول في القرآن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتأمل ليعلم ما يخفين من الزينة، إذا ضربت برجلها سمع صوت الخلخال الذي في رجلها. إذا كانت منهية عن هذا خوفا من أن يعلم ما يخفى من الزينة، فما بالك بأن تكشف عن هذا الوجه الفاتن الذي يحصل به من الفتنة أضعاف وأضعاف ما يحصل من سماع هذا الخلخال. وعلى هذا فيجب أن تأمر زوجتك وتلزمها في ستر وجهك، ولو أدى ذلك إلى أن يتبعك بعض الناس وانتبهوا، لأنني سمعت أن بعض البلاد الغربية لا يهتمون بهذا ولا ينظرون إلى هذا أبدا، لكن لو فرض أن بعض هؤلاء الذين حرموا نعمة الإسلام وحرموا نعمة حماية المرأة وصيانتها لو قدر أنهم استنكروا هذا الأمر واستغربوا، فإن هذا يجب على المرء المؤمن أن يستر عليه ويستر على الأبية فيه لأنه من دين الله سبحانه وتعالى. ثم هناك طريق آخر يمكن أن يهون الأمر، وهي أن تلبس المرأة نقابا أو برقعا، فإن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقد المرأة يعني في الإحرام، وهذا دليل على أن من عادة النساء أن ينتقدن في غير الإحرام، وإلا لما كان للنهي عن الإحرام فائدة. فإذا انتقبت المرأة يعني غطت وجهها إلا نقابا لعينيها أو وضعت قرطعا بشرط أن لا يكون رغد بزينة، فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا يخفف بعض الشيء. هل يجوز أن يسافر الزوج لمدة طويلة قد تصل إلى سنة أو أكثر ويترك زوجته في المملكة؟ وأيهما تفضلون فضيلتكم، ترك الزوجة في البلد المسلم أم اصطحابها رغم ما ستعانيه من أشياء تخالف دينها وفطرتها؟ أما الجواب عن الشق الأول من السؤال وهو غياب الإنسان عن زوجته هذه المدة مدة السنة، فإذا كانت الزوجة راضية بذلك وهي آمنة في مكانها فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها، وما دامت راضية بذلك وآمنة في مكانها وآمنة في مكانها فلا حرج فيه. أما إذا كانت تطالبه ولا يلحقه ضرر بحضوره إليها فإن لها الحق في هذا. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل للغائبين المسافرين عن زوجاتهم الجهاد 6 أشهر. وأما استصحابها معه فهذا ينظر فيه إلى حال الزوج وإلى حال الزوجة. إذا كان الزوج لا يستطيع الصبر عن المرأة ويخشى على نفسه إذا ذهب إلى هناك من الوقوع في المحرم فإن استصحابها معه أولى. وكذلك إذا كانت المرأة محافظة على دينها ملازمة لما يجب لها من التستر وعدم التبرج فإنه يسافر بها معه. أما إذا كان الرجل لا يضطر إلى سفرها معه ويعرف من نفسه الثقة وعدم الانزلاق فيما يحرم فإني أرى أن بقاءه هنا أولى لأنه أسلم لدينها وأيسر له هو أيضا لأنه إذا كان وحده كان حره في التنقل إلى أصحابه وأصدقائه وإلى أعماله الأخرى خلاف ما إذا كانت الزوجة معه. من المعلوم أن المرأة لا تسافر بدون محرم مسافة يوم وليلة، وقد أمر الجهات هنا بعدم اصطحاب العوائل إلا بعد 3 أشهر، فهل سفرها في هذه الحالة بدون محرم جائز إذا لم يستطع زوجها أن يحضر لأخذها ولا يستطيع أي أحد من أقاربها من المحارم السفر معها؟ قول السائل من المعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع المحرم، هكذا ورد في بعض الأحاديث، وورد في بعض الأحاديث 3 أيام، وورد في بعض الأحاديث عدم القيد. واختلاف التقييد في الأحاديث يدل على أنه غير معتبر، وأن السفر مطلقا بدون محرم حرام. وهذا هو الراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا مسيرة يوم وليلة ولا أكثر ولا أقل ما دام يعتبر هذا العمل سفرا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني احتجت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم. وكون المسؤولين لديكم نهوكم عن استصحاب الأهل إلا بعد 3 أشهر، فإنه إذا مرت هذه الأشهر 3 واستأذنتم في الرجوع إلى أخي أهليكم ما أظن أن المسؤولين يمنعونكم من ذلك. ولا حرج ولا ضيق أن ترجع وتأخذ أهلك. وينبغي في مثل هذه الحال أن المسؤولين يساعدون في قطع التذاكر لهذا الرجل إذا رجع لأخي أهلي حتى يسهل عليه الأمر. هل يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجال في الخارج؟ مثال ذلك في البقالات ونحوها، أم تكون آثمة في عملها هذا؟ كلام المرأة بالرجل لا بأس به إذا لم يكن هناك فتنة، ولا فرق بين الخارج وبين البلاد هنا. يجوز للمرأة أن تكلم صاحب الدكان لتشتري الحادثة منه بشرط أن لا يكون هناك فتنة منها أو بها، فإن كان هناك فتنة منها أو بها فإنه لا يجوز، ولا فرق بين الخارج وبين بلادنا. وما حكم مصافحة المرأة المسلمة للأجنبي؟ مصافحة المرأة المسلمة للأجنبي لا تجوز، سواء كان هذا الأجنبي من أقاربها غير المحارم أو من غير أقاربها، لأن مصافحة المرأة للرجل لا تخلو من فتنة، ولا سيما إذا كانت المرأة شابة وكان الرجل شابا أيضا، فإن هذا بلا ريب يوجب الفتنة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المصافحة أشد من النظر، فإذا كان لازم للرجل أن ينظر إلى تقي المرأة فمن باب أولى أن لا يجوز له أن يصافحها. والواجب على المرء أن يبتعد عن الشبهات وما يثير الفتن. وقد اعتاد بعض الناس ولا سيما البادية في هذا البلاد، أي في بلادنا المملكة العربية السعودية، اعتادوا أن تصافح المرأة من هو أجنبي منها ليس من محارمها، وهذه العادة يجب أن تخضع للشرع وأن يبين الناس أن هذا حرام. قد يقول بعض الناس: أنا أخجل أو أستحي إذا مدت المرأة يدها لتصافحني، أخجل من أن لا أصافحها. ولكننا نقول إن الله تعالى لا يستحي من الحق، وأنت إذا امتنعت من ذلك وبينت لها السبب فبظني أنها سوف تعذرك. وأيا كان فإن دين الله لا يجوز أن يمنعه الحياء منها، بل الواجب أن يبين الإنسان الدين وأن يعمل به سواء حصل الحياء أم لم يحصل. ما رأي فضيلتكم في قيادة زوجة المبتعث بالسيارة لقضاء حاجياتها أثناء وجود الطالب في جامعته لتحصيل العلم؟ ما عندي في هذا الجواب. يا فضيلة الشيخ، سوف ندرس في معهد اللغة، والقائم على التدريس مدرسات أي نساء، وكما نعرف أن النظر إلى المرأة محرم وكذلك التحدث معها، ولكننا مجبورين على التحدث معهن، فنرجو أن تنصحنا في التصرف والتحدث معهن. إذا كان هذا أمرا لا بد منه فإنه كما قلت قبل قليل، إن تحدث المرأة مع الرجل إذا لم يكن فيه فتنة لا بأس به. فإذا ابتليتم بهذا الأمر ولا بد منه، فإن من الممكن أن يتلقى الإنسان ما يسمعه من المعلومات بدون أن ينظر إليها، وإذ يمكنه أن يكون نظره موجها إلى ما في يديه من الكتاب فيكون مستمعا لا ناظرا، وليتق الله تعالى ما استطاع في هذه الأمور. ما رأي فضيلتكم في أن تتم الزوجة دراستها في بلاد الغربة مع العلم بأن الدراسة مختلطة؟ رأيي أنه لا يجوز أن تدرس في مدارس مختلطة، ويمكنها أن تكمل دراستها إذا رجعت إلى بلدها، وإذا لم يمكن ذلك فإنه لا خير في دراسة تكون متلقاة على وجه محرم. فالذي أرى منع دخول المرأة في مدارس مختلطة بكل حال، وأن ذلك مقتضى الشرع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا وهو مكان العبادة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخير بعاد المرأة عن الرجل، لأن آخر صفوف النساء معناه أبعدهن، وهو أبعدهن عن الرجال. فإذا كانت كلما بعدت المرأة عن الرجل فهو خير، دل ذلك على أنه كلما قربت منه فهو شر. فكيف إذا اختلطت به وصارت تجلس إلى جنبه، فإنها في هذا من الشر والبلاء والفتنة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلا يجوز للرجل أن يمكن زوجته من أن تدرس في مدارس تكون مختلطة بين الرجال وبين النساء. بل إن بعض أهل العلم يقول إن نساء الكافرات لا يحل للمرأة المؤمنة أن تكشف عندهن، ويرون أن نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة كنظر الرجل إليها، لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال: أو نسائهن. قالوا: فأضاف كلمة نساء إلى ضمير المؤمنات فيكون معنى أو نساء المؤمنات، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي النساء المؤمنات. ولكن الصحيح أن نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة جائز، لأن المرأة وإن كانت كافرة فهي فيما يتعلق بالنساء كالمرأة المسلمة. أنا قلت هذا لأبين لكم أن علماء المسلمين يشددون أو بعض علماء المسلمين يشددون في مسألة الكفار، وأن البعد عنهم والاحتجاب عنهم حتى عن نسائهم بالنسبة لنسائنا أمر لا بد منه. والحاصل أنني أقول وأؤكد أنه لا يحل لأحد أن يمكن زوجته من الدخول في مدارس مختلفة، وأنه إن فعل ذلك فإنه آثم. الشاب المسلم في المجتمع الغربي الفاسد لا يأمن على نفسه من الوقوع في الزنا، وقد قرأت في بعض الكتب أن الزواج المؤقت جائز في هذه الأحوال، فما هو الزواج المؤقت وما الفرق بينه وبين الزواج المتعه؟ الزواج المؤقت أو الموقت هو نكاح المتعه، بمعنى أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل سواء كان طويلا أم قصيرا. وقد ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرمه إلى يوم القيامة، وبناء على ذلك بناء على قوله عليه الصلاة والسلام فإنه حرام إلى يوم القيامة، بناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يمكن أن ينسخ تحريمه إلى التحريم. وعلى هذا فالنكاح المتعة حرام، وهو النكاح الموقت لزمن. ولكن إذا تزوج الغريب بنية أنه متى غادر البلد طلق هذه المرأة، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن هذا كنكاح المتعة لأن الرجل نوى نكاحا موقتا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل في النكاح الشرعي أن يكون مؤبدا، لأن الرجل لا يتزوج المرأة إلا وهو يريد أن تكون أم أولاده وأن تكون عشيرته من مدى الحياة. وعليه فإذا نوى أنه سيتمتع بها إلى أجل مسمى ثم يطلقها فإن هذا كالشر. قالوا: والدليل أيضا على أن النية في الشر أن الرجل لو تزوج امرأة بنية التحليل، ولا أدري هل تعرفون ما هو التحليل؟ نعم، التحليل أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا يعني ثلاث مرات طلق ثم راجع طلق ثم راجع طلق ثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوجه. يأتي بعض الناس فيتزوج هذه المرأة المطلقة بنية أنه إذا جامعها بهذا النكاح طلقها لتحل للزوج الأول، ولم يشترط في العقد هذا الشرط ولكنه نواه بقلبه، فإن نية التحليل كشرطه، وعلى هذا فتكون نية التوقيت كشرطه. فيكون الرجل إذا تزوج امرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه يكون هذا نكاح متعة، ولكن الراجح أن هذا ليس نكاح متعة، وذلك لأن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح شاء الرجل أم أبى. أما هذا فإنه لا ينفسخ النكاح لأنه غير مشروط عليه، ويمكن لهذا الرجل الذي تزوج امرأة في نيته أنه يطلقها إذا رجع إلى بلده، يمكن أن يلقي الله في قلبه المحبة لها وأن يستمر النكاح حتى بعد رجوعه إلى بلده. وهذا لا شك أنه ممكن، ولكن عندي أنه يحرم لا من جهة عقد النكاح، ولكن من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، إذ أن الزوجة وأهلها لو علموا بهذه النية ما زوجوه. أتوافقونني على هذا؟ أعتقد لو أن رجلا خطب ابنتك وأنت تعلم أنه يريد أن يطلقها في مدة معينة، هل تزوجه؟ في ظن أن الإنسان لا يزوجه، وأنه يعتبر أن هذه النية المبيتة خداع وتغريب. لو أن رجلا نفست امرأته يعني ولدت، وقال إنه لا يصبر عن المرأة في مدة النفاق، فتزوج ابنة رجل بنية أنه إذا طهرت امرأته من النفاق طلقها، وجاء يخطب منك ابنتك بهذه النية، ما أعتقد أنك تزوجه. فإذا كان الأمر كذلك فإن رأيي في هذه المسألة أن النكاح من حيث هو نكاح صحيح، لأنه لم يشترط فيه التوقيت، لكن الفعل أو النية المبيتة فيها غش وخداع لزوجة وأهلها، فيكون العقد صحيحا مع تحريم هذه النية لأنها غش. والله أعلم. كثير من الإخوان يسأل عن حكم زواج المتعة، وأظن أن الشيخ قد تعرض له في إجابته الماضية. هنا السؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في الزواج من الأجنبيات؟ الأجنبيات، وأعتقد أن السائل يقصد غير المسلمات، إذا كانت من اليهود أو النصارى فإن الزواج بها جائز بشرط أن يأمن الإنسان على دينه، فإن لم يأمن على دينه فإن كل شيء مباح إذا خيف منه وقوعه في محرم صار حراما. أما إذا كانت الأجنبية من غير اليهود والنصارى فإنه لا يحل الزواج بها أبدا. دليل ذلك قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيد الله تعالى بقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن من سواهن من الكافرات لا يحل للرجل أن يتزوجهن، بدليل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالأصل أن المسلم لا يتزوج الكافرة، لكن رخص في تزوج المؤمن في الكافرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إلا أنه كما قلت بشرط أن يأمن على دينه أن يحتفن فيه. المحصنات هنا المراد بها الحرائق، أما اشتراط أن تكون عفيفة فهذا لا بد من حتى في المسلمة، ولهذا قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمرأة التي زنت لا يجوز أن يتزوجها الإنسان ولو كانت مسلمة حتى تعلم توبتها ورجوعها عن هذا المحرم. الزواج من نصرانية، هل يجوز عقد ذلك النكاح في الكنيسة على مذهبهم أم يجب أن يكون على الدين الإسلامي؟ من المعلوم أن المسلم إذا تزوج امرأة نصرانية فقد اجتمع في هذا العقد اجتمع فيه طرفان، الطرف الأول مؤمن بالله وبشرائعه، والطرف الثاني كافر بالله وبشرائعه، فأيهما يغلب؟ هل يغلب الكافر بالله وبشرائعه ونقول إن هذا العقد يعقد على مقتضى الشريعة المنسوخة، أو نقول يغلب المؤمن أو يغلب جانب المؤمن بالله وبشرائعه فيعقد النكاح على ما تقتضيه شريعة الله؟ الجواب بالثاني، وأنه لا يحل للمسلم أن يتعامل مع كافر بمقتضى شريعة هذا الكافر، بل الواجب أن يتعامل المسلم مع الكافر بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، لأن الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو عقد لهذا المسلم مع الكافر بمقتضى شريعة الكافر لكانت شريعة الكافر هي الظاهرة، والإسلام أيضا يعلو ولا يعلى، فلو أنه عقد العقد بين المسلمين والكافرين بمقتضى شرائع الكفار لكانت شرائع الكفار هي الظاهرة العارية، وهذا أمر لا يمكن. وأظن أن السائل سأل ذلك ليجلو ما قد يكون مشكلا على بعض إخوانه الحاضرين، قل فلا أعتقد أن المسلم يرضى أن يتعاقد مع كافر وأن يرضخ بحكم الكافر وما يقتضيه دينه الذي عليه. وخلاصة الجواب أنه إذا أراد أن يتزوج مسلم بيهودية أو نصرانية فإن الواجب أن يكون العقد على مقتضى الشريعة الإسلامية. ما رأي فضيلة الشيخ في الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؟ أرجو توضيح ذلك. هذه الآية يجب أن يقرأها الإنسان من أولها إلى آخره حتى يتبين الحكم، أما أن يقتطف جملة من الدليل ليستدل بها على ما يريد فهذا أمر لا تقتضي اقتناع الأصولية ولا تقتضيه أيضا. يقول الله تعالى بعد ذكر المحرمات في النكاح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير متابعين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من ذلك الفريضة إن الله كان عليما حكيما، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخره. تجدون هذه الآية يبين الله تعالى فيها أنه أحل لنا ما سوى هذه المحرمات، ولكن بشرط أن نبتغي بأموالنا أي أن نطلب النكاح ببدل المال الذي هو المهر، وأن نكون بهذا محسنين غير مسافحين، والإحصان هو النكاح أي متزوجين، والسفاح كل استمتاع غير مبني غير مبني على الحلم. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، المعنى أنك إذا تزوجت امرأة واستمتعت بها فإنه يجب عليك أن تعطيها المهر الذي اتفقت معها عليه، هذا هو معنى الآية. ويدل لذلك أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة كما أشرنا إليه قبل قليل. حقيقة الأسئلة عندي كثيرة جدا عن العادة السرية، هنا السؤال يقول ما حكم من فعل العادة السرية وهل لها كفارة، وهل هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع مثل هذه العادة؟ أفيدونا أفادكم الله. الإعادة السرية هي استمتاع الرجل بيده أو بشيء آخر حتى ينزل، وهي محرمة، ودليل تحريمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية داخلة في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فإنها ليست استمتاعا بزوجة ولا استمتاعا بما ملكت اليمين. وعلى هذا فيكون الفاعل لها عاديا، أي آثما معتديا، وعلى هذا فتكون حرام بمقتضى دلالة هذه الآية. أما السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع الباءة أن يتزوج، ومن لم يستطع أن يصوم. ما رأيكم أيما أسهل على المكلف، أن يصوم أو أن يفتح جماح الشهوة بالعادة السرية؟ نعم، أبدا، بل الأسهل أن يفتح جماحها بالعادة السرية، لأنه يفضل من مشقة الصوم وينال متعة. فلو كانت العادة السرية جائزة في دين الله لكان النبي عليه الصلاة والسلام يختارها، لقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما هو أسهل، علم أن ذلك إثم بمقتضى دليل عائشة، حديث عائشة، بمقتضى حديث عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن فهذا الحديث يدل على تحريم ما يسمى بالعادة السرية، ويكون دليل تحريمها في الكتاب والسنة. أما من حيث النظر فإني قد سمعت عن كثير من الأطباء أنها ضارة جدا بالنسبة للأمر الجنسي، وأن الواحدة من هذا الفعل تعادل عدة مرات من الجماع الطبيعي للزوجة أو ما ملكت اليمين. وإذا كانت هادمة لهذه الشهوة الجنسية التي عليها وجود النوع الإنساني، لأن الناس لا يمكن وجودهم أو بقاء جنسهم إلا بالتوالد، ولا توالد إلا عن هذه الطريقة، وعلى هذا فيكون العقل أيضا دالا على منعها وتحريمها. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالاستعفاف، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأنت تنتظر حتى يغنيك الله. لكن بعض أهل العلم يقول: إذا دار الأمر بين أن يفعل هذه العادة السرية أو يزني، بحيث يكون الزنا متيسرا له، فهو يقول: إما أن يذهب إلى دور البقايا ليتيسر ذلك الأمر، وإما أن يفعل هذه السرية. فلا شك أن هذه أهون، ولكن المؤمن قوي الإيمان هو الذي يكون عنده ملكة يستطيع بها أن يكبح جماح نفسه وأن يمنعها عن شهواتها المحرمة. أحد الإخوان يقول: ما الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم على تحريم حلق اللحية، وما عقوبة حلق اللحية؟ هذا اللي ما الأدلة على تحريم اللحية من القرآن الكريم متعددة، منها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومنها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومنها قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا تبين من هذه الآيات الأربع أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأن الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب قبول ما أعطانا من علم أو مال، والانتهاء عما نهانا عنه، وأن من عصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فلننظر إلى السنة أيضا ليتبين لنا أنها تدل على تحريم حلق اللحية. السنة هي ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس واغفر اللحى وحف الشوارب، وفي لفظ: أوف اللحى، وفي لفظ: أرف اللحى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوفير اللحية وإخائها وإيفائها مقرونا بمخالفة المجوس. ومن المعلوم أن مخالفة أعداء الله أمر واجب، فإن لم نفعل وقعنا في مشابهتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، فأقل أحواله أن يكون التشبه بالكفار أمرا محرما، والأمر كذلك يكون محرما. وإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول: أرخوا اللحى أو وفروا أو أوفوا، فهو أمر، والأمر تجب طاعته، فيكون داخلا في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وداخلا في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون في ذلك دليل من الكتاب ومن السنة على أنه يحرم على المرء أن يحلق لحيته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام الدليل على أنه للاستحباب. ودليلنا على أن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام الدليل على أنه للاستحباب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن أمر الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر بالحذر من هذا. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا وقع، إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فلاحك. ثم إن من المعلوم أن إعفاء اللحى هو طريق الأنبياء والمرسلين، فقد ثبت عن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان عظيم اللحية صلوات الله وسلامه عليه، وقال هارون لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فإذن هو طريق الرسل، وحلقها طريق المجوس والمشركين. ولا أعتقد مؤمنا بالله واليوم الآخر يخير بين طريق الرسل وطريق المجوس والمشركين، لا أظنه يختار طريق المشركين والمجوس على طريق الرسل والأنبياء. جاء سؤال في نفس الحلق اللحية يقول: وهل يعتبر حالق اللحية فاسقة؟ إذا أقر على ذلك يعتبر فاسقا، لأن أهل العلم يقولون إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا أصر على ذلك صار من عتاب الفاسقين، ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للقوة في دين الله حتى نخالف ما يعتاده بعض الناس من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. وإني لأعجب كثيرا أن قوما يقال لهم الهبيين أو كلمة نحوها يعطون لحاهم وشواربهم وشعور رؤوسهم ويخرجون إلى الناس غير مبالين باستنكار الناس لهم مع أنهم في ذلك على غير حق. ونحن إذا أبقى الإنسان أو أعطى الإنسان لحيته تجده يخجل من الناس مع أننا على حق، وهذا يدل على ضعف الشخصية عند بعض المسلمين مع أن الواجب أن يكون الإنسان قوي الشخصية في دينه معتزا به غير مبال بما خالفه مهما كان المخالف. لدي أسئلة كثيرة عن حكم مشاهدة الأفلام والصور الجنسية وعن سماع الأغاني يقول السائل على سبيل التسلية. أعتقد أن الجواب على هذا السؤال من مقدور القول، وأعتقد أيضا أنه لا أحد يشك في أن النظر إلى ممارسة الجنس أمر محرم لو لم يكن فيه إلا النظر إلى العورة، فكيف بالنظر إلى عملية الجماع أمامك؟ هذا أمر لا يقضيه ضمير يعتقد صاحبه أنه على ضمير، فكيف بالإسلام؟ ولهذا أقول إنه يحرم تحريما لا شك فيه النظر إلى هذه الأفلام الخليعة، وأنه يجب على المؤمن أن يطهر بيته وأهله من مثل هذه الأفلام، وأن يعلم أن هدم الأخلاق هدم للدين، لأن الإنسان إذا أود نفسه على مثل هذه الأمور وأن يكون كالبهيمة ليس له هم إلا الأكل والشرب والنكاح فإنه سينسى خالقه. والله عز وجل وهو الكريم ما حرم علينا مثل هذه الأشياء بخلا، ولكن حرمها لتطهير نفوسنا حتى نرجع إليه سبحانه وتعالى، وحتى نقوم بما خلقنا له من عبادته. ولولا ضررها العظيم وإثمها الأثيم ما حرمها الله على عباده. وأما بالنسبة للأغاني فالأغاني كما يعلم الجميع غالبها مشتمل على العزف وآلة اللهو، وكل العزف وآلة اللهو محرم، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قوله يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني الحرير الطبيعي فإنه حرام على الرجال وإن كان حلالا للنساء، وقوله الخمر ظاهر وهو كل مسكر، والمعازف هي آلات اللهو كما قال ذلك أهل اللغة وتبعهم على هذا شراح الحديث. ولا يستثنى من آلات اللهو إلا الدف في مناسبات معينة، وإلا فالباقي كله حرام. وإذا كان هذا الحديث واضحا وصريحا في تحريمه واخترته لأنه واضح وصريح، وإلا فهناك آيات وأحاديث أخرى آيات غير صريحة في الموضوع وأحاديث فيها ضعف، لكن هذا الحديث صحيح وصريح في الموضوع. فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يعرف أنه إنما خلق لأمر أعظم من هذا وأهم. وقول السائل يفعل ذلك للتسلي، هذا في الحقيقة تسلي لكنه يسجد القلب ويهدم الأخلاق، فالتسلي بالمحرم لا يعقبه إلا الهم والغم والشر. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنفتينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا يوجد قلب أشد انشراحا أو أشد انشراحا وأطيب من قلب المؤمن، حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبونا عليه بالسلوك. واستمر إلى قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني أفيكون هذا كمن لم يكن كذلك. ولهذا قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هل ينطبق هذا على ما يخالط الأغذية والأدوية من كحول أو دهن خنزير أو غيره من المحرمات؟ ما أدلنا على هذا؟ لدي أسئلة عن شهر رمضان كثيرة، منها يقول: دخول شهر رمضان في بلاد الغربة كيف يحدد، وأيضا كيف يحدد نهايته؟ دخول شهر رمضان وشهر شوال وغيرهما من الشهور مختلف فيه عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إنه إذا ثبت دخول الشهر في بلاد إسلامية وجب على جميع المسلمين في جميع الأقطار أن يأخذوا في هذه الرؤية. فإذا رؤي مثلا في المملكة العربية السعودية وجب على جميع الأقطار أن يأخذوا بهذه الرؤية، إن كانت رؤية رمضان قاموا، وإن كانت رؤية شوال أفضلوا. وعند هؤلاء العلماء لا يؤثر اختلاف المطالع، حتى لو اختلفت المطالع وتباعدت الأقطار فإن الحكم ثابت للجميع. ويستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب للمؤمنين. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يراه كل واحد بعينه، فإن رآه صام وإلا فلا، لأن هذا أمر غير ممكن. ولكنه يريد إذا رآه من تثبت به الرؤية، بدليل قوله في الحديث الآخر: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا الرأي هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وبناء عليه فإنه لا إشكال في بلاد الغربة، إذ أنه إذا ثبت لديه رؤية الهلال في أي بلاد من البلاد الإسلامية أخذوا به وعملوا به. وأعتقد أن هذا لا إشكال فيه. أكذلك؟ نعم. إن شاء اثنين من 200 هذا مو صحيح. أعيد الجواب مرة ثانية، أقول إن بعض أهل العلم يقول إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان وجب على جميع المسلمين الصوم في أي مكان. وعلى هذا فلا إشكال في الموضوع. لماذا لا اشكال فيه؟ ما في اشكال اذا ثبت في اي بلد، وسمعنا عن ذلك عن ثبوته، ولو كنا في ابعد ما يكون من بلاد الغربه اخذنا به. فماذا اذا ثبت رؤيه الهلال الى رمضان في المملكه، ولو كنا في اقصى امريكا او في اقصى البلاد الشرقيه، فانه يجب علينا ان نصوم. دقيقة يا أخي، إذا ثبت دخول شوال في المملكة العربية السعودية وجب علينا أن نفطر في أي مكان كنا. على هذا الرأي لا إشكال فيه، أليس كذلك؟ متى سمعنا ثبوته أفطرنا لشوال وصمنا لرمضان. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال صاحب ذات المستقنع: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وبناء على هذا المذهب لا إشكال في الموضوع، لكن هناك قول وراء ذلك وهو القول الراجح أن الحكم يختلف باختلاف المطالب، الحكم يختلف باختلاف المطالع، فمتى اختلفت المطالع أي مطالع الهلال تغير الحكم. فإذا رؤي في بلد لم يجب على البلاد الأخرى التي تخالفها في مطالع الهلال لم يجب عليهم الأخذ بهذه الرؤية، لأن لكل بلد أو لكل مكان تختلف رؤيته عن الآخر له حكمه. على هذا الرأي حينئذ يقع إشكال، أليس كذلك؟ فمثلا إذا كنا هنا رأيناه لكن في بلاد أخرى تختلف مطالع الهلال عن مطالعها هنا، فمعنى ذلك أو فمقتضى ذلك أن البلاد الأخرى لازمها الأخذ بهذه الرؤية، فلا صوم إن كانت رؤية لشهر رمضان ولا إفطار إن كانت رؤية لشهر شوال. هذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مقتضى دلالة القرآن والسنة، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم، إذن فالأمر بالصوم لمن؟ لمن شهد الشهر. فمنطوق الآية وجوب الصوم على من شهد الشهر، ومفهوم الآية عدم الوجوب على من لم يشهد الشهر. هذا من القرآن من السنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، فالخطاب لمن رأى، فمفهوم أنه أن من لم يره لازمه الصوم. وعلى هذا فمقتضى الأدلة الشرعية أنه إذا اختلفت مطالع الهلال بين بلد وآخر لم يتعلق الحكم بالبلد المخالف. وإذا كان هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة فهو مقتضى القياس أيضا. أرأيتم الإنسان اليومي هل يتعلق ببلد واحد أو لكل بلد حكمه؟ نعم، لكل بلد حكمه. نحن هنا في جدة مثلا نفطر بعد المنطقة الشرقية في نحو نصف ساعة مثلا أو أكثر، وهم يمسكون قبلنا نعم بنصف ساعة أو نحو ذلك. لا نقول إذا طلع الفجر هناك يجب علينا أن نمسك، ولا نقول ننتظر في الإفطار حتى تغرب الشمس في جدة. فإذا كان الإمساك اليوم والإفطار اليوم لكل مكان رؤيته، فكذلك الإمساك الشهري والإفطار الشهري، وحينئذ تقع المشكلة في هؤلاء المبعوثين. فنقول في الجواب عن هذا الإشكال، إذا كان في البلد الذي أنتم فيه مركز إسلامي وثبت لديهم دخول الشهر فليعمل بما ثبت، وإن لم يكن الأمر كذلك ولم يمكن أو ولم تمكن رؤية الهلال في مكانكم فانظروا إلى أقرب بلد إليه واعتبروا. إذا ثبت دخول الشهر في أي بلد في أقرب بلد إليكم فخذوا به، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يزول الإشكال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.